إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة فضل ذكر الله في كل الأوقات وخاصة في الأيام المعدودات. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأطيعوه باتباع أوامره واجتناب نواهيه، فوحدوه ولا تشركوا به شيئا، واحمدوه واشكروه على نعمه الكثيرة وآلائه العديدة التي لا تعد ولا تحصى. وأكبر نعمة تشكرون الله عليها نعمة الإسلام. اشكروا الله واحمدوه على أن جعلكم مسلمين تعرفون الحلال من الحرام، وتعرفون إلى أين تذهبون وإلى أين المصير، بخلاف الكفار الذين يعيشون كبهائم، يعيشون لهذه الحياة فقط ولا يؤمنون ولا يفكرون فيما عدا ذلك. وأكثروا من ذكر الله بكرة وأصيلا، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ما معنى على كل شيء وكيل؟ اي انه هو قائم على كل شيء، فانتم عليكم بالعباده ولا تفكروا في الرزق، وانما اسعوا للرزق، اما الله هو الذي يتوكل ويرزقكم، فلا تنشغلوا بالرزق عن العبادة. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم أن يرحمكم ويغفر لكم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته تصلي عليكم أي تدعو لكم بالمغفرة والرحمة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن لذكر الله تعالى فضائل كثيرة ودرجات رفيعة، يرفع الله بالذكر السيئات ويقوي ويهدي إلى الحسنات، والذكر يوجه إلى الطاعات ويجعل القلب مطمئنا وصاحب الذكر ثابتا رزينا وجسده قويا متينا. والذكر يقرب من الرحمن وهو حصن حصين من وساوس الشيطان، فأكثروا من ذكر الله صباحا ومساء، وخاصة في أيام الفاضلة كيوم الجمعة والأيام المعدودات التي هي يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد عيد الأضحى. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ما هو هذا العمل الذي يفوق الصدقات والذي يفوق إنفاق الأموال والذهب والفضة في سبيل الله والذي يفوق حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله وأكثروا من ذكر الله، يرضى الله عنكم ويرزقكم الخير والبركات ويدخلكم يوم القيامة الجنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن المقصود الأكبر من الحج والأضحية توحيد الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكر الله. ولهذا حث الله تعالى الحجاج وغير الحجاج على الإكثار من ذكر الله في الأيام المعدودات. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى. لماذا سميت التشريق؟ لأنه بكري كانوا الحجاج يذبحوا الهدي في ميناء، يعني اللحوم يقطعوها ثم يشرقوها، يعني يعرضونها للشمس. فالشمس باش تجف باش ياخذوا معهم الى بلدانهم شيئا من اللحم يقلوه القديم. هذا معناه ايام التشريق. ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام أيام التشريق، ما تصومش أيام التشريق حتى تتفرغ لذكر الله وتستمتع بما رزقك الله سبحانه وتعالى. ولهذا يسن ويستحب أن نكثر من الذكر بالتكبير والتحميد بعد الصلوات وفي كل الأوقات. بعض الشباب اللي ما فهموش مليح السنة يقول لك: لا لا، ما نكبروش بعد الصلوات لأن هذه بدعة. هذا غلط، هذا راك غلط يا أخي. يقول لك: قال بها الشيخ فلان على العين، والله الشيخ فلان، الشيخ فلان يغلط. ما كاش اللي ما يغلطش. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكبرون بعد الصلوات الفجر وفي كل الأوقات، في الشارع، في المسجد، في البيت. هكذا نطلب الله في هذه الأيام الثلاثة، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى صلاة العصر. في هذا العام اليوم الثالث عشر هو يوم السبت. هذا إن شاء الله نذكر ونذكر نذكر الله في بعد الصلاة في كل مكان، في الحافلة، في الطريق، في البيت، في كل مكان إلى صلاة العصر. نهار السبت إن شاء الله كيصل صلاة العصر خلاص نتوقف عن الذكر. إذن نذكر الله تعالى في كل الأوقات. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما يكون حاج، لما يكون في منى، يكبر في قبته، يعني الخيمة اللي كان فيها، فيسمعه الناس فيكبرون فترتج منى تكبيرا. هذا الأمر الحمد لله أصبح الآن يفعلون هناك في ملل بمكبرات صوت وينشرون التكبير. بعض الناس قال هذه بدعة. ما هيش بدعة الله يهديكم، مش هذه البدعة، هذا تكبير كان يفعله الصحابة. بعض الناس يقول صحابة الرسول مثلا جدت في هذا السير خير من الصحابة، صحابة جابوها من جيوبهم، جابوها من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نحسن التكبير. صليت في بعض المساجد وأكثره من الملتزمين يحبوا السنة، ما كبروش، صلينا العيشة ساكتين، تذهبت إلى الإمام ما كبروش، قال ما كاش دليل، الله يهديك يا أخي، الصحابة يفهموا الدين خير منك. قالك الشيخ فلان قال بدعة، رو هذا الشيخ هذا مع احترامنا له، رو هذا كبر الله بعد الصلوات لكل واحد في البيت ركع الدار، كبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ولا مانع من التكبير الجماعي. بعض الناس قال التكبير الجماعي هذا بدعة، ماشي بدعة، هذا مظهر شعائر الإسلام ونظهر قوة الإسلام والمسلمين. أما الواحد يقول الله أكبر أقول لا إله إلا الله الحمد لله تصبر نكبر مع بعض، هذا لا مانع منه في هذه الأوقات، لأن الصحابة فعلوا هذا الأمر في هذه الأوقات ولم يفعلوها خارج أيام العيد. ومن ذكر الله أن نحافظ على الصلوات الخمس وقراءة القرآن الكريم والاستغفار والصلاة والسلام على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. أيها الناس، إن الناس يبحثون عن السعادة وعن الاطمئنان في النزهات والخرجات حتى في الحلال، وبعضهم يبحث عن السعادة في الحرام، لكن يا عباد الله السعادة والاطمئنان في ذكر الله. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والحمد لله ذكر في اللسان، اللسان الحمد لله سهل، تستطيع أن تذكر الله وأنت تمشي وأنت قائم وأنت تشتغل، ذكر الله تعالى سهل ميسر، فعلينا أن نكثر من ذكر الله حتى تكون قلوبنا يقظة في كل وقت وحين، وإذا غفلنا نرجع سراعا ومسارعين إلى ذكر الله حتى نفوز بالاطمئنان والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم يا رب انصر المظلومين يا رب العالمين، وعليك بالظالمين، اللهم انا نعوذ بك ان نكون من الظالمين او من المظلومين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم رد الحجاج الى بيوتهم امنين سالمين غانمين مقبولين، مغفورا لهم ولمن استغفروا لهم يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا، واصلح المسلمين جميعا ائمه وعامه حكاما ومحكومين، اللهم اصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا واخرتنا، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا يا رب العالمين، والشاكرين لك كثيرا يا رب العالمين، وانصرنا على القوم الظالمين يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عن المدينين، اللهم اقض الديون عن المدينين، اللهم زوج المسلمين وابعدهم عن تاخير الزواج يا رب العالمين، ان تاخير الزواج يؤدي الى مفاسد كثيره، يا رب سهل لهم الزواج، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وارنا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا